هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الوطن هو الملاذ الوحيد الذي يحمينا من جميع المخاطر. ندعو الله أن يحفظ وطننا وننعم فيه بالأمن والأمان والرخاء. هيلي سالم. مفيش غير الامل فارح بيبعدت الميت امبارح، مفيش غير الامل فارح بيبعدت الميت امبارح وبيقرب لنا بكره، بكره كمان وكمان. ونبدا اللقاء بهذه التحيه وكلمات من القلب. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. طبعا دايما أنا بحب مصر، بحبها قوي لأن ده وطني، وزي ما قال لنا مصطفى كامل: وطني لو شغلت بالخلد عنك لنازعتني إليك في الخلد نفسي. الله على الجمال. وطننا يا جماعة هو المكان اللي اتولدنا فيه وعشنا فيه وتربينا فيه، فيه أجمل الذكريات وأحلى الأوقات وأجمل الناس اللي قابلناهم في حياتنا. ياريت نحب وطننا، نحبه، نزرع وردة، نزرع الأمل، نزرع الحب، نزرع العطاء. أتمنى مننا كلنا إن احنا نكون محبين لهذا الوطن لأنه يستحق. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مسرات سعيدة جدا يا نسمة. طب كويس، دايما يا رب. أي نعم، سعيدة وفوق الوصف. وده عشان رأفت جوز بنتك يا نسمة. عشان رأفت؟ أيوة، الدكتور رأفت مهذب الترندات. الترندات كده في مجملها يا مسرات. حددي يا مسرات. قولي يا عدو الشائعات. تمام يا باش مهندسة نسمة، الشائعات اللي يرددها أصحاب الترندات. عدو الشائعات اللي بعض أصحاب الترندات يرددوها. صح كلامك يا فوفا يا قمر. وندخل بقى في الموضوع المهم جدا برضو في الترندات. هو لو نزل هيحقق الترند للفعل المحترم. فاعل محترم؟ أيوة يا نسمة، لأنه هيكون بيتكلم عن يوم عالمي، يوم الحرية. قال ولا ناسية، ده النهاردة 9 نوفمبر. انطلقي يا مسرات، انطلقي. لا لا، انطلقة، انصرف أنتما وسأكون مستمعة جيدة. أنا خلصت الشغل يا سلمى ونقدر ننزل، يلا بينا. هي ريت يا رأفة، خلينا نلحقهم في مجلس الحرية. إيه مجلس؟ مجلس إيه؟ الحرية، مجلسهم النهاردة على مناسبة اليوم العالمي للحرية. هم مين دول؟ الثلاثي الجميل، أبلة عفاف وماما نسمة ومسرات. مادام احنا كده كده رايحين يبقى نسرع شوية وتبقى فرصة حلوة نحتفل معاهم بيوم الحرية. يلا بينا. لكن هم اعتمدوا يوم الحرية العالمي ده عشان ايه؟ للتأكيد يا مسرات ان الحرية اساسية وانها حق لكل فرد، ومفيش حرية بدون مسؤولية. ايوه طبعا، لا حرية دون مسؤولية. والحبايب وصلوا. حبيبتي يا سلمى. حبايبي وحبايب قلبي، مامتي وأبل عفاف. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. برافو يا رأفت. ما نقدرش نتأخر طبعاً، عايزين نحتفل معاكم باليوم العالمي للحرية. خلاص إلقي بدلوك. يعني إيه؟ إلقي بدلوك يعني اتكلم. يا ما تقولي اتكلم. سأقول يا مسرات صبراً إني أؤمن بحقي في الحرية وحق بلادي في الحياة. الله الله الله الله. والأطلال يا رأفت؟ قولي يا فوفا قولي. أعتني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. الله الله الله الله. العز كل العز في الحرية. أيوة، وقال الشاعر. قول يا حبيبي قول. مراته متشجعه. أيها السائل عن الحرية، سألت عن جوهرة إنسانية تضيء أرواحنا الزكية، يا نعمة الحياة بالحرية. الله الله. تسقيفة بقى تسقيفة عشان رافض جوزي حبيبي. انت لقيها فرصة يا سلمى ولا ايه؟ شكلها كده. انا عايزة اقول حاجة مهمة يا جماعة. قولي يا حماتي. واحنا بنتكلم عن الحرية لازم نقول ان في اختلاف كبير جدا بين ايه وايه؟ بين حرية الرأي والتطور. ايوه ايوه، زي ما بنشوف على التواصل اللي مش اجتماعي. صح يا مسرات. اسمحولي قبل ما نسمع تعشينا ونختم كلامنا عن اليوم العالمي للحرية، أحب أقول. إيه يا حبيبتي قولي. العقل روح الحرية. عزيزتي المستمعة، يتجه أنظار العالم الآن إلى مصر ومدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27. وحول كيفية التسويق لهذا المؤتمر والاستفادة من إقامته في مصر، وأيضا المردود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على الفرد والمجتمع، أجريت هذا الحوار. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني هتكمل الأهرامات. الدكتورة ولاء شريف وصفي، أستاذ التسويق السياسي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. دكتورة ولاء، يعني تشهد مصر الآن يعني فعاليات مؤتمر القمة، قمة المناخ COP27، يعني هذا الزخم واتجاه أنظار العالم إلى مصر الآن، كيف يعني يتم تسويق هذا الحدث اقتصاديا وسياسيا وأيضا اجتماعيا؟ سؤال حضرتك شامل كل الأحداث وسؤال هام جدا. خليني ألفت النظر الأول أنه COP27، أن مصر تخدو وينطلق من مدينة شرم الشيخ، وتعتبر مدينة شرم الشيخ مدينة تلقب بالمدينة الخضراء، يعني ده حدث كبير يروج عالميا، يحدث الآن التغطية العالمية الإعلامية لهذا الحدث بسبب مشاركة 100 دولة في COP27. رؤساء الدول أو ممثلين، إذا ما كانش أمكن بعض الرؤساء أنه يحضروا، ممثلين عن 100 دولة بيحضروا، شباب الدول بتحضر، هيحصل تبادل الثقافي. من جانب التسويق السياسي، هو في جزء مهم جدا اللي هو التسويق لمصر في الفترة الحالية وسياسة مصر وإدارة مصر في الفترة الحالية، أن مصر تستطيع وما زالت قادرة بشبابها الوطني انه ينظم ويستقبل يعني قمه زي COP27 يشارك فيها العالم كله. ده يسوق لي امنيا، ويسوق لي عن كيفيه الاداره المصريه في اداره هذا الحدث الكبير، وطبعا قد ايه كمان ياخدوا، يبقى احنا المصدر عندنا المصادر الاعلاميه اللي تمد الاعلام العالمي بالتغطيه الاعلاميه لهذا الحدث. وكمان من الحاجات المهمة جدا هي مشاركة الشباب في المؤتمر، مش بس رؤساء الدول أو الممثلين السياسيين، لكن المشاركة الشباب المصري من الجامعات والشباب من كل الدول اللي حاضر، ده هينتج عنه تبادل ثقافات مختلفة، وإحنا محتاجين كلنا أن نتبادل ثقافات علمية ومجتمعية مهمة جدا، لأن العالم كله، بلاش أقول مصر بس، بمر بأزمة مجتمعية أخلاقية على مستوى العالم بسبب ظهور بعض المنصات على المواقع الإلكترونية على مستوى العالم أيا كانت جنسية الشاب. دلوقتي بيتجه للمواقع دي بيبتعد عن ثقافة بلده وعاداته وتقاليده ويروج إلى ثقافة مختلفة عننا تماما على مستوى العالم، مش ده النهج اللي احنا كنا ننهجه قبل كده. أيضا يا دكتورة، يعني إطلاق العديد من المبادرات التي تدعو إلى الاقتصاد الأخضر والتوعية بالمستقبل، المستقبل للطاقة، المستقبل يعني تحسين الوضع الاقتصادي، إطلاق مبادرات دولية في هذا المجال، يعتبر ده نجاح كبير لمصر والمصريين في هذا الوقت. نجاح رائع مبهر بشباب والعاملين في المصريين زي ما حضرتك ذكرتي، يعني بالإدارة التنظيمية للمؤتمر، لما نلاقي يوم 9 نوفمبر هنناقش يوم التموين، يوم 10 نوفمبر يوم العلم والشباب، يوم 11 يوم الكربون ومواجهة أزمة الكربون والاتجاه لمناخ صحي. في ناس لما بنقول ان احنا هنناقش قضية المناخ بيفتكروا هنناقش بس قضية المناخ والكربون والوقود واستهلاك الوقود، لا ابدا، احنا احنا بنسعى الى بيئه ومناخ صحي هيعود على سوري الى بيئه ومناخ سليم وخالي من الفيروسات والميكروبات، وفي ازمه حتى كوفيد اللي احنا بنمر بيها ده هيأثر لي على الجانب الصحي والقطاع الصحي. دايما دلوقتي هنشوف على مستوى العالم الشباب يعاني من امراض يمكن ما كناش نسمع عنها، يعني أمراض الكبار، كبار السن بقى يعاني منها الشباب بسبب المناخ الغير صحي اللي العالم كله عايش فيه. وأيضا يا دكتورة، يعني من المميزات الاقتصادية لهذا المؤتمر إن الدول التي يعني قامت ب يعني التلوث إنها تدفع ضريبة ذلك إلى الدول التي تضررت بالفعل، وخاصة الدول الإفريقية والدول الفقيرة. يعني هذا هو الوجود شخصيات كبيرة، هيكون يعني أهمية المسؤولية، مسؤولية هذه الدول تجاه ما سببته من أضرار في العالم وخاصة للدول الفقيرة. زي ما حضرتك قلتي فعلا، وده ملف هام هيتم مناقشته بخصوص الدول النامية والدول الأفريقية، إن احنا نمول قضايا تمويل المناخي، وهتبقى فيها استثمار ان انا اخد بالي من الدول الناميه يعني ووزراء ودعم مشروعات الخضراء ومشروعات الاقتصاديه. يعني بالضبط، طبعا كل المشاريع، يعني الاتجاه مش بس الزراعه، كمان الزراعه والصناعه، الصناعه بينتج عنها اي مصنع بينتج عنه تلوث هوائي ويعني يؤذي البشر جميعا، بس ده هنلاقيه اكتر بنسبه كبيره في الدول الناميه ودول افريقيا زي ما حضرتك قلتي. وفي جزء كبير من المؤتمر مسلط على الدول الناميه وقضايا التمويل المناخي، وهيمول من يعني هنسلط الضوء ده على الجانب الافارقه والدول الناميه بالذات، ونوعيهم ونمولهم، وده واجب العالم كله لان هم مصدر خطر للعالم مش لينا كمصر. لكن لو هنتكلم على مصر، هي ارض خصبه جدا انها تستقبل العالم كله، وارض خصبه جدا بشبابها المتعلم الواعي المثقف اللي لسه عنده طاقة، لسه عايز يشتغل، عايز إتاحة. وبالتالي فهنلاقي يوم للمجتمع المدني نناقشه، ويوم للاجتماع، اليوم يوم العمل الاجتماعي، ويوم للتركيز على الحلول الزراعية واهتمام بمجال الزراعة. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لي بكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بيدينا، كل حلم كبير بتبقى بيدينا. مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. المستمعة هبة يوسف في الحوار التالي ترفع شعار رفع قيمة العمل داخل المجتمع بالتعليم والعمل التطوعي. وبكرة أحلى. معنا مستمعينا الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معانا وبتنورينا دايما. ربنا يخليك يا أستاذة هبة، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة هالة، هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن قيمة العمل، حب العمل ودور الأسرة في غرس هذه القيمة في نفوس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والإذاعات الإقليمية لإذاعتنا إذاعة البرنامج العام، وانضممنا للتلفزيون، وذلك لنقل فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام.